أولها ذو رسالة لأحمد سعيد من اليمن عن التوفيق بين آية وحديث، ثم عن أنواع التوحيد وشرحها، ثم عن صور من صورة الحجاب الشرعي وعمل المرأة بجانب الرجل، ثم أسئلة للمرسلة سين ميم عين من الشرقية عن الطواف بالشراب وعن مشكلة النسيان وحلها وعن بعض صور الرضاعة، ثم تطلب توجيه النصيحة من فضيلة الشيخ حول الإكثار من قراءة القرآن وقيام الليل وتجنب الغيبة، ثم رسالة لمستمعة لم تذكر اسمها ولم ترمز له تسأل عن قضاء قيام فائت وعن حدود وقت الرضاعة وعن بعض صور اليمين وعن حديث إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، ثم سؤالان للمستمعة صاد باء حاء من سورية عن التذكير في آيات الله تعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة الركوع والسجود والقيام، ثم عن الاتهام النفس بضعف الإيمان والخجل أن يقول العبد ربنا تقبل اللهم تقبل مني صلاتي. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة، المرسل أحمد سعيد من اليمن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، فقيل له ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، وقد قال الله تعالى في كتابه المجيد تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بالعمل، فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يدخل أحد الجنة بعمله، مع قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فظاهر الآية أن دخول الجنة يكون بالعمل، وظاهر الحديث أن دخول الجنة لا يكون بالعمل وإنما يكون برحمة الله، والجمع بينهما أن الباء الآية معناها باء السببية أي بسبب ما كنتم تعملون، وأما الباء في الحديث أن يدخل أحدكم الجنة بعمله فهي باء العوض، فليست الجنة عوضا عن العمل لأن العمل عليل والجنة عظيمة، ثلاثة يكون دخولها عوضا عن العمل، ولو حوشب الإنسان على النعم التي أنعم الله بها عليه ووزنت مع عمله لم يكن عمله شيئا يذكر بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليه، فلذلك ولا يدخل الجنة بعمله يعني بثمن عمله وعوض عمله، وإنما يدخلها برحمة الله، وإنما يكون العمل سببا برحمة الله سبحانه وتعالى له. نعم، أحسن الله إليكم. يقول نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا أنواع التوحيد ويشرحها. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، فالتوحيد مأخوذ من وحد الشيء إذا جعله واحدا، فهو جعل المعبود واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا وجعل الآلهة إلها واحدا، التوحيد هو جعل المعبود معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. وأنواع التوحيد كما ذكرها العلماء أخذا من نصوص الكتاب والسنة واستقراء لما ورد في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع، النوع الأول توحيد الربوبية وهو توحيد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، وكل ما ورد في القرآن عن ذكر أفعال الله وعن إرادته وتدبيره فإنه يسمى توحيد الربوبية، والنوع الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، كل الآيات التي تأمر بعبادة الله وتنهى عن الشرك فهي في توحيد الألوهية، وهذا هو الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وكل ما في القرآن والسنة من ذكر أسماء الله وصفاته فإنه هو توحيد الأسماء والصفات، مثل الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، وفي الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قد قال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، قال سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكل اسم من أسمائه سبحانه فإنه يتضمن صفة من صفاته. الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، والعزيز يدل على العزة، والكريم يدل على الكرم، والبصير يدل على وصف الله بالبصر، والسميع يدل على وصف الله جل وعلا بالسمع لأنه يسمع، كما قال جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، والله يسمع تحاوركما. وكل اسم من أسماء الله جل وعلا فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وضابط توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، مع تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: هل تعلم له سميا. فنفى عن نفسه المشابهة والمماثلة والسمي والند والكفر، مما يدل على تنزيه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين وعما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول الأخ أحمد في آخر أسئلته: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية حجاب المرأة، وهل يجوز لها أن تعمل بجانب الرجل أم لا؟ حجاب المرأة هو ما يسترها عن الرجال، ما يسترها عن الرجال من الثياب الضافية التي تستر جميع بدنها عن الرجال بما في ذلك الوجه والكفان، ويكون هذا الساتر يكون واسعا فضفاضا لا يلتصق بجسمها من ضيقه أو نعومته، بل يكون فضفاضا لا يبين شيئا من أحجامها، ويكون خاليا من الزينة التي تجلب إليها الأنظار، ويكون خاليا من التشبه بملابس الرجال، وخاليا من التشبه بملابس الكافرات. قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا هو حجاب المرأة الذي أمر الله جل وعلا به في قوله: فقل للمؤمنات، وفي قوله: وليضربن بخمرهن على جنوبهن، في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وفي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إذا مر بنا الرجال ونحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حالة الإحرام سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الحجاب هو أن تستر المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب. نعم. وأما عمل المرأة، يجوز للمرأة أن تعمل العمل اللائق بها الذي لا يخرجها عن طور أنوثته، وأن لا يكون في اختلاط بالرجال أو خلوة مع الرجل الذي ليس من محارمه، فتعمل العمل الذي يبقي عليها وقارها وحشمتها ويصونها عن الوقوع فيما لا تحمد عقباه. أما العمل المختلط بين الرجال والنساء، أو العمل الذي يستدعي سفر المرأة وحدها بدون محرم، أو العمل الذي يستدعي خلو المرأة مع الرجل الذي ليس من محارمها، هذه كلها أعمال محرمة على المرأة بما فيها من الأضرار العظيمة وضياع الحرمات. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المرسلة سين ميم عين من المنطقة الشرقية تقول بأول أسئلتها: ما حكم الطواف بالشراب؟ طواف بالشراب للمرأة أحسن، لأنه يستر رجليها، يستر قدميها، طواف بالشراب هذا أكمل، وإذا لم يكن عليها شراب فليكن عليها ثياب ضافية تستر رجليها عن الرجال. أما الرجل فلا يجوز له أن يطوف بالشراب، بل لا يجوز له أن المحرم لا يجوز له أن يلبس المخيطات، سواء كانت على مخيطة للبدن كلها أو مخيطة لبعض أعضاء البدن كالشراب والقفازين، فالرجل يتجرد من المخيطات ويلبس الإزار والرداء فقط. جزاكم الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ: تواجهني مشكلة أنني إذا قرأت كتابا معينا فإني أنسى ما قرأت، وكأني لا أستفيد منه شيئا، وكذلك الحال إذا استمعت شريطا فلا أذكر منه إلا القليل، وجهوني عن الطريقة الصحيحة جزاكم الله خيرا. هذا لا علاج له، النسيان لا علاج له إلا في ذكر الله عز وجل والدعاء، دعاء من الله عز وجل، يعني يقول: اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت، فيدعو الله عز وجل، وكذلك يعمل الأسباب التي تحضر فكره وقلبه عند القراءة، يجنب المشوشات، يختار الأوقات الصافية التي ليس فيها ضجيج وليس فيها ما يشوش الفكر، يعني يعمل الأسباب للاستفادة من القراءة وثبوت الفوائد في الذاكرة، يعمل ما استطاع من الأسباب. أحسن الله إليكم. تقول: أمي أرضعت ابنة خالتي، فهل تكشف وجهها لإخواني جميعهم. نعم، إذا أرضعت أمك جارية سواء بنت خالتك أو غيرها من الجوارين خمس رضعات في الحولين، فإنها تكون بنتا لها وأختا لجميع أولادها من الرضاعة. نعم، أحسن الله إليكم. تقول: أطلب من فضيلتكم توجيه النصح للمسلمين بالإكثار من تلاوة القرآن وقيام الليل وتجنب الغيبة، جزاكم الله عنا خيرا. نعم، هذا أمر مطلوب من المسلم، أن يقدم لنفسه أعمالا صالحة من تلاوة القرآن وتدبره ومن قيام الليل والإكثار من النوافل بعد المحافظة على الفرائض، لأنه لم يبقى له من هذه الدنيا إلا هذا العمل الصالح الذي خرج به إلى الدار الآخرة، فليس له من دنياه إلا الأعمال الصالحة. وأما المتاع وأما الأموال وأما الجاه وأما غير ذلك من ملاذ الدنيا فإنه يفنى، ويخشى على صاحبه من مسؤوليته ومعرته والحساب عليه، فلا يبقى للإنسان إلا حسناته وأعماله الصالحة مهما كان هذا الإنسان في هذه الدنيا، سواء كان ملكا أو كان عالما أو كان رئيسا أو كان غنيا، فإنه لن يبقى له إلا عمله. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إحدى المستمعات لم تذكر اسمها ولم ترمز له، تقول: أنا فتاة نزلت علي الدورة الشهرية في تمام 11 من عمري، لكني لم أصم رمضان إلا في 15، ولم أكن أعلم أنه يجب علي الصيام في مثل ذلك العمر، أي عندما أبلغ الحلم، لأن أهلي يقولون إنه لا يجب الصيام إلا في 15، لأنهم سمعوا من الناس مثل هذا، فهم لا يعرفون أنه يجب علي الصوم عندما أحيض، وبعد عدة سنوات مضت سمعت أنه يجب علي صيام ما فات. وسؤالي من وجوه: أولها، ماذا يجب علي عمله؟ أصوم أم أتصدق؟ وإذا كان يجب علي الصيام فكم أصوم، 30 يوما أو 29 يوما؟ وإذا كان علي الصيام والتصدق عن كل يوم، فما مقدار ما أتصدق به؟ وهل أتصدق في اليوم نفسه أم أتصدق عن الشهر كله؟ وهل يصح التصدق على غير المسلمين؟ تقول الشيخ في أول سؤالها: ماذا يجب علي؟ نعم، هذا الذي ذكرته هذه السائلة هذا خطأ كبير من أولياء البنات، فإنهم يغفلون عن تنبيههن على ما يجب عليهن عند البلوغ، وهذا إهمال عظيم من الأولياء، وأشد من ذلك إذا قالوا لها إنه لا يجب عليك شيء إلا عند 15، فإن هذا من أكبر الغلط، بل يجب على الصغير أوامر الدين إذا بلغ أي علامة من علامات البلوغ، آخرها بلوغ 15 سنة، وإلا فقد يبلغ قبل ذلك حصول الحيض للبنت أو حصول الإنزال للذكر والأنثى أو نبات الشعر حول الفرج الذكر والأنثى، كل هذه من علامات البلوغ. فعلى كل حال يجب على الأولياء أن يتنبهوا نحو أولادهم عند البلوغ فيأمروهم بما يجب عليهم. أما ما حصل من هذه السائلة وهي أنها مضى عليها سنوات لم تصم بعد حصول الحيض عليها ولم تبدأ صيام إلا من سن 15، هذا غلط كبير، وعليها أن تقضي الأشهر التي تركتها وتصوم عن كل شهر 30 يوما، تصوم بالعدد 30 يوما، وتطعم عن كل يوم مسكينا من فقراء المسلمين لا من الكفار، من فقراء المسلمين، ومقدار ما تدفع عن اليوم 1.5 كيلو من الطعام المقتات في البلد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول في سؤالها الثاني: إن سيدة تقول: أنا سيدة عندي أطفال، ولدان وبنت، البنت أرضعتها 3 سنوات لأنها كانت مريضة، أما الولد الأول فقد أرضعته 1.5 شهر على 2 سنين زيادة، أما الولد الثاني فقد أرضعته 3 سنين. السؤال: هل علي إثم بذلك، علما أنني كنت أعرف أن الرضاعة 2 سنين، وماذا يجب علي أن أعمله كفارة إن كان علي كفارة، جزاكم الله خيرا. ليس عليك كفارة في هذا، وهذا يجوز رضاع المولود أكثر من 2 سنين إذا كان يحتاج إلى ذلك، إذا لم يستغني بالطعام فإنه يرضى إلى أن يستغني بالطعام. السلام عليكم. تقول في سؤالها الثالث وتقول السيدة: لقد حلفت يمينا على ابني الأكبر ألا يشرب الدخان عافانا الله وإياكم، لكنه قد شربه، كذلك حلفت اليمين عليه ألا يعطي سيارته أحدا من أصدقائه لأنهم أصدقاء سوء، وقد عرفت أنه أعطاهم السيارة، وسؤالي: ماذا يجب علي عمله، وما كفارة ذلك الحلف، وإن كانت الكفارة التصدق، هل يصح أن أتصدق على غير المسلمين؟ نعم، يجب عليك الكفارة من كل من اليمينين، لأن ابنتي خالفت في ما منعتيه وحلفت عليه بترك، فعليك كفارة عن كل يمين، والكفارة عتق رقبة، فإن لم تجدي فصومي فأطعمي 10 مساكين. الكفارة كفارة اليمين مخير فيها بين العتق عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين 3 أيام. قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. نعم. ولا يجوز دفعها لغير المسلمين، كفارات والنذور والزكوات لا يجوز دفعها لغير المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بلفظ إن كان الشؤم في شيء ففي البرد والمرأة والمسكن، هل لكم أن تبينوا لنا شيئا من فوائد هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ هذا الحديث من المشكلات التي أشكلت على بعض العلماء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة والتشاؤم وقال إنها من الشرك، وفي هذا الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي 3: الدابة والدار والمرأة. فحمله العلماء على أن المراد بذلك أن الله قد يخلق بعض الأعيان الشريرة، يخلق بعض الأعيان الشريرة، فيكون ذلك من خلق الله فيها وهي معلومة أنها شريرة. أما التشاؤم فهو من الإنسان نفسه، والإنسان لا يتشاؤم ولا يتطير، ولكن قد يخلق بعض الأعيان الشريرة الإنسان يتجنبها كما يتجنب الحية والعقرب والسبع، لأن هذه خلقت شريرة فيتجنبها، فيكون هذا من باب تجنب الأشياء التي فيها شر وتوقي ما فيه شر. أما الطيرة فهي التشاؤم للأشياء وإن لم يكن فيها شر وليس فيها ولم يعرف عنها ما فيه ضرر. نعم. أحسن الله إليكم. المرسلة تقول: أختكم بالله صاد باء حاء من الجمهورية العربية السورية لها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: أنا فتاة كل همي أن أعبد الله، وإنني والحمد لله أحافظ على صلاتي في أوقاتها، ولكني حائرة في صلاتي، فهل يجوز لي التفكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة؟ إنني أقرأ كثيرا عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعن غزواتي، وأتأثر في كل ما أقرأه عن رسول الله، وعندما أصلي أتفكر في هجرته وفي غزواته وفي الآيات التي نزلت عليه، وكثيرا ما أتفكر في الأنبياء وكأنني أراهم، وكثيرا ما أتفكر في آيات الله، وذلك عند الركوع والسجود والقيام، فهل تكون صلاتي صحيحة؟ وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ هذا غلط، ولا يجوز التفكر بالمخلوق لا برسول الله ولا بغيره في الصلاة، وإنما يجب التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى، استحضار عظمته والخشوع بين يديه، ولا يجوز التفكر بالمخلوق، بل يكون التفكر في عظمة الخالق وعظمة الوقوف بين يديه وتدبر كلامه سبحانه وتعالى، لأنها تعبد الله عز وجل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أو سيرته ويطلع على سنته للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الوصول إلى الله عز وجل، فهو قدوة عليه الصلاة والسلام، لا أنه يفكر فيه في العبادة وتجعل العبادة تفكرا في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قد يحيلها إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. السلام الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ: أحيانا أتفكر في رسول الله وفي الآيات ولا أشعر إلا بخشوع قليل، فعند انتهاء الصلاة أحس بالقهر وأبكي وأخاف من الله وأقول إنني لست مؤمنة، وأخجل أن أقول: يا رب تقبل مني صلاتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا كما ذكرنا في الإجابة يجب أن تطرده عن نفسها، وأن لا تتفكر في الرسول في الصلاة ولا بغيره من المخلوقين، وإنما تتفكر في عظمة الله وقدرته وحضوره بين يديه، تستحضر عظمة الله عز وجل، وتتوب إلى الله من هذه الخواطر والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء العبادة. وقول الشيخ أنها تخجل أن تقول: يا رب تقبل مني صلاتي. الشيطان لا يخجل الإنسان أن يدعو الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله، ولا يقنط، هذا من القنوط رحمة الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فمهما أذنب الإنسان فإنه يتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.